إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نشرع في مجلس اليوم، يعني تعلمون بأن الجهات الرسمية في هذه البلاد المباركة إن شاء الله تعالى أصدرت يعني تعليمات بمنع النشاطات التي فيها يتجمع الناس، وذلك منعا من انتشار الوباء المعروف بفيروس كورونا. ولذلك فالمجلس الذي سنعقده في هذه الأمسية يعني سيكون يعني مجلسا خفيفا نوعا ما، هي جلسة خفيفة بدرس بلوغ المرام، ثم يعني بعدها يعني سنتوقف مؤقتا عن هذه المجالس ريثما يعني تتحسن الأمور إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا من هذا الوباء، وأن يرفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، في هذا المجلس نكمل آخر حديث ذكره ابن حجر رحمه الله في باب الخيار، في باب الخيار، حيث يقول الحافظ رحمة الله عليه في كتاب البيوع في باب الخيار، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. قال: متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي جليل معروف مشهور، كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 73 هجرية. وبهذه المناسبة كنا ذكرنا في آخر مجلس عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما، فعبد الله ابن عمر ابن العاص اختلف العلماء في سنة وفاته، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه توفي في الستينات من القرن الأول، قيل توفي سنة 63، وكثير من أهل العلم والتاريخ ذهبوا إلى أن وفاته كانت سنة 65 هجرية. أما ابن عمر فكانت وفاته سنة 73، وقيل توفي في بداية سنة 74 هجرية. هذا ما يتعلق بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث متفق عليه كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. طيب، نعود الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل جاء في بعض روايات هذا الحديث بأنه حبان ابن منقذ، جاء في بعض روايات هذا الحديث بأنه حبان ابن منقذ الأنصاري، وجاء في رواية أخرى بأن هذا الرجل هو والد حبان، هو والد حبان، هو منقذ بن عمرو الأنصاري. إذن اختلفت الرواية في يعني تحديد هذا الرجل، فجاء في بعضها بأنه حبان ابن منقذ، وفي بعض الروايات بأنه منقذ ابن حبان. وحبان ابن منقذ ابن عمرو هو وأبوه أنصاريان. وهذه الروايات يشكل عليها رواية أخرى، وهي رواية يعني جاءت بسند صحيح، أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان من قريش، كان قرشيا. إذن فتكون يعني الروايات يعني وحصل يعني بينها تعارض في تحديد يعني هذا الرجل الذي يعني أبهم هاهنا، والذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ويستفتيه. طيب، إذن يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يعني يتبايع مع الناس فيخدعونه. وجاء في رواية هذا الحديث بأن هذا الرجل يعني كان ضعيف العقل، يعني كان ضعيف العقل بسبب يعني جرح أصابه في رأسه، فضعف عقله، فصار يعني إذا تبايع مع الناس ربما يعني خدعوه، ربما خدعوه. ولهذا يقول ابن عمر في هذه الرواية قال أنه يخدع في البيوع. فقال أي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت، يعني إذا تبايعت مع غيرك من الناس، فقل لا خلابة. والخلابة بكسر الخاء، والخلابة هي لا خديعة، الخلابة هي الخديعة. يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعت مع الناس يعني فاشترط عليهم أن لا يخدعوك. هذا هو معنى الحديث، اشترط عليهم أن لا يخدعوك. ولهذا قال الشراح في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا خلابة لا خديعة، قال بعض العلماء يعني معنى هذا الحديث لا خلابة في الدين، يعني تمام، يعني هذه الجملة يعني تمامها لا خلابة في الدين، يعني الدين ليس فيه خلابة، ليس فيه خديعة، بل الدين كما نعلم جميعا النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. إذا فبعض العلماء قال هذا هو معنى هذه العبارة، لا خلابة أي لا خلابة في الدين، بل ديننا قائم على ماذا؟ على النصيحة. وبعض الشراح قال في شرح هذه العبارة لا خلابة أي خلابتك لا تلزمني إذا تبايعنا، خلابتك وخديعتك لا تلزمني إذا تبايعنا. والحديث طبعا يعني لا شك أنه يعني يحتمل هذا وهذا. وجاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا الرجل إذا بايع غيره جعل له ثلاثة أيام، جعل له ثلاثة أيام، يعني أن ينظر في الصفقة التي عقدها. يعني جعل له النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام، يعني جعل له يعني هذه المدة وهذه المهلة يعني حتى ينظر في أمره. فإن أراد في هذه المدة أن يمضي البيع أمضاه، وإن أراد خلال هذه المدة أن يرد البيع رده. هكذا جاء في بعض الروايات، وهي رواية إسنادها حسن، يرويها ابن إسحاق محمد ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو يعني مجمل معنى هذا الحديث. نذهب الآن إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أول مسألة من مسائل هذا الحديث، استدل غير واحد من أهل العلم بهذا الحديث، حديث ابن عمر في قصة هذا الرجل وهو حبان بن منقذ، على اختلاف الروايات في ذلك، استدل غير واحد من أهل العلم بهذا الحديث على إثبات خيار الغبن أو الغبن، يعني كلمة الغبن يجوز فيها فتح الغين ويجوز فيها الضم، خيار أو خيار الغبن أو خيار الغبن. والغبن والغبن يكون متعلقا بالثمن، يكون متعلقا بالثمن، بأن يكون ثمن السلعة مثلا 100 فيغبن الإنسان فيشتريها بأكثر من ذلك، يعني سلعة ثمنها 100 فيغبنك البائع فيبيعها عليك 150 مثلا، يبيعها عليك 150. إذن فاستدلنا غير واحد من أهل العلم بهذا الحديث على إثبات خيار الغبن، يعني يجوز لمن غبن في البيع وبيعت له السلعة بأكثر من ثمنها، فإنه يثبت له ماذا؟ هذا الخيار، يثبت له هذا الخيار. فإذا علم بأنه غبن في هذا البيع، إذا علم بأنه غبن في هذا البيع، فيجوز له إما أن يمضي البيع، يعني حاجة 100,000 مثلا شراء 150,000، يقول خلاص ما عليش، يضرب النحك كما يقول، فله أن يمضي البيع وأن يقبل به، ويجوز له فسخ البيع ورد البيع، يعني يجوز له شرعا أن يعود إلى البائع فيطلب منه ماذا؟ فسخ البيع، قال هاي السلعة تاعك وترد لي المال تاعك. إذا فبعض العلماء كما قلت استدلوا يعني بهذا الحديث على إثبات خيار الغبن، وهذا هو السبب الذي من أجله أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الخيار. وخيار الغبن أو الغبن اختلف العلماء في إثباته على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في إثباته على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من لم يثبت هذا الخيار أصلا، يعني بعض العلماء قالوا لا يوجد، لا يوجد شيء اسمه خيار الغبن، بل من بايع غيره فغبن يعني في ثمن السلعة فلا خيار له، فلا خيار له. وهذا القول هو قول الحنفية والشافعية، هذا القول هو قول الحنفية والشافعية. فعند الحنفية والشافعية من غبن في البيع فلا خيار له، طبعا على يعني تفاصيل يعني في مذاهبهم، وأيضا يعني أقوال مختلفة في مذاهبهم، ولكن يعني نحن يعني نلخص يعني هذه الأقوال والمذاهب. إذا فمن العلماء من قال بأن خيار الغبن غير ثابت شرعا، غير ثابت شرعا، فمن اشترى شيئا وخدع في ثمنه فلا خيار له، فلا خيار له، هذا قول. القول الثاني في المسألة أن خيار الغبن ثابت، ولكن إذا شرط في البيع، كحال هذا الرجل الذي في حديث ابن عمر، يعني لو أن الإنسان باع واشترط عدم الغبن، اشترط عدم الغبن، فإنه في هذه الحالة إذا غبن فله ماذا يا جماعة؟ له الخيار، له الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. لماذا؟ لأنه اشترط في عقد البيع، اشترط عدم الغبن وعدم الخديعة، وبالتالي فهذا الخيار عند بعض العلماء هو خيار ثابت، ولكن بشرط أن يشترط في أثناء البيع. القول الثاني في المسألة أن خيار الغبن ثابت مطلقا سواء اشترط أم لا، سواء اشترط في العقد أم لا. وهذا القول الأخير هو مذهب المالكية والحنابلة، هو مذهب المالكية والحنابلة. طبعا الذين ذهبوا إلى القول الأول، الذين قالوا بأنه لا يوجد يعني في الشرع يعني شيء يقال له خيار الغبن، يعني حجتهم هو عدم الحجة، حجتهم هو عدم الحجة، يعني حجتهم أنه لم يرد في الشرع، لم يرد في الشرع ما يدل على إثبات هذا الخيار. قال وما جاء في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر كما سمعتم حديث صحيح طبعا ثابت في الصحيحين، قالوا حديث ابن عمر خاص بذلك الرجل، حديث ابن عمر خاص بذلك الرجل، ذلك لأن ذلك الرجل يعني كما جاء في رواية الحديث يعني كان مريضا وكان يعني ضعيف العقل، وكان ضعيف العقل، إذن فخصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، فقال له إذا بايعت، إذا بايعت فقل لا خلابة، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. بل بعض هؤلاء الذين نفوا خيار الغبن قالوا هذا الحديث لم يثبت حتى لهذا الرجل خيار، وهذه في حقيقة مكابرة. يعني بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد يعني هذا الرجل إلى أن يقول في بيعه لا خلابة، يعني من باب أن يذكر البائع أن لا يخدعه، ولكن مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجعل له الخيار، ولكن كما قلنا يعني جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا الرجل ثلاثة أيام، جعل له مدة ثلاثة أيام بإمكانه أن يمضي فيها البيع أو يفسخه، وهذا هو عين الخيار، هذا هو عين الخيار. إذن فهذه هي يعني حجة كما قلت أصحاب القول الأول الذين نفوا خيار الغبن، قالوا لا يوجد يعني في الشرع ما يدل على يعني إثبات يعني هذا الخيار. قالوا عمومات الشريعة، قالوا عمومات الشريعة يعني تدل على أن العقود نافذة ولازمة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن فهذا الشخص الذي عقد عقدا وغبن فيه يعني النصوص العامة تلزمه بالوفاء بهذا البيع وبهذا العقد، وليس له أن يختار إما إمضاءه أو فسخه. إذا قالوا النصوص العامة تدل على أن العقود لازمة، تدل على أن العقود لازمة، وبالتالي فمن باع أو اشترى وغبن في الثمن فإنه لا خيار له. أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث ابن عمر، استدلوا بحديث ابن عمر، قالوا دل هذا الحديث على أن الإنسان إذا تبايع واشترط ألا يغبن فله الخيار، فله الخيار، وأما إذا لم يشترط ذلك فلا خيار له. وقالوا هذه هي فائدة يعني اشتراط ذلك، يعني قالوا لو كان خيار الغبن يثبت مطلقا لما كان لهذا الحديث معنى، علاش النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الرجل بأن يشترط؟ كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له اذهب وكلما غبنت فلك الخيار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ماذا؟ بأن يشترط ألا خلابة، ألا يخدع. إذا قالوا فهذه هي فائدة هذا الحديث، قالوا فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا اشترط في عقد البيع ألا يخدع فيكون له الخيار إذا خدع، وأما إذا لم يشترط ذلك فلا خيار له، فلا خيار له. وأما أصحاب القول الثالث والأخير وهو مذهب المالكية والحنابلة الذين قالوا بإثبات خيار الغبن، حجتهم أولا بعض العمومات كقوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن ماذا يا جماعة؟ عن تراض منكم. قالوا النصوص تدل على أن التراضي هو من أعظم أركان البيع، التراضي من أعظم أركان البيع. قالوا والبيع الذي فيه غبن لم يتحقق فيه هذا الشرط، شرط التراضي، ركن التراضي، لأن المشتري لو علم بأن السعر الذي عرضه عليه البائع ليس هو سعر تلك السلعة لما اشترى. إذن فيكون قد اشترى تلك السلعة بغير رضاه، بغير رضاه، بالخدع. لو كان يعلم بأن هذه البضاعة التي بيعت عليه بمئة وخمسين لا تساوي إلا مئة لما اشترى، صح ولا لا؟ إذن فقالوا يعني هذا البيع يعني تخلف عنه يعني أعظم يعني ركن من أركان البيع وأعظم شرط من شروط البيع اللي هو ماذا؟ التراضي. وبالتالي فيكون لهذا الشخص إذا علم بأنه غبن يكون له ماذا؟ حق الخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه. ومن أبرز حجج هذا القول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن تلقي الجلب، وهذا الحديث مر معنا، مر معنا في باب شروط البيع وما نهي عنه، فقد ثبت في الصحيحين فيما أذكر، نعم في الصحيحين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، نهى عن تلقي الجلب. قال عليه الصلاة والسلام في أثناء هذا الحديث: فمن تلقى فاشترى أو فاشتراه منه، يعني لو أن الإنسان خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتلقى الركبان وتلقى الجلب واشترى منهم، قال عليه الصلاة والسلام: فمن تلقى فاشتراه منه فإذا أتى سيده السوق، السيد هنا هو البائع رب السلعة، فإذا أتى سيده السوق قال عليه الصلاة والسلام: فهو بالخيار، فهو بالخيار. إذن موضع الاستشهاد في هذا الحديث، في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان ونهى عن تلقي الجلب قبل أن يصل إلى السوق، لأن التاجر إذا جاء من بعيد، التاجر إذا جاء من بعيد وقصد سوق الماء، فإذا تلقي قبل أن يدخل السوق واشتري منه قبل أن يدخل السوق لم يكن قد علم الأسعار، يكون ما يعرفش الأسعار، وبالتالي فقد يشترى منه بسعر أرخص من سعر السوق، يعني تكون الحاجة مثلا تسوى 150 وما يشريها عليها ب100، حاجة تسوى السوق 150 يتلقاها قبل ما يدخل السوق وهو لا يعرف الأسعار فيبيعها ب100 وهي تباع ب150 أو ب200. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى يعني عن تلقي الركبان يعني لرفع ماذا؟ الغبن عن الباعة، عن التجار الباعة. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا التاجر إذا نزل السوق وعرف السعر جعل له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يا جماعة؟ الخيار بنص الحديث، قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وهذا الخيار هو خيار الغبن، لأن عادة الذين يشترى منهم قبل دخول السوق يغبنون في الأسعار، فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الخيار. ولذلك هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، أن الإنسان إذا عقد بيعا وغبن فيه يعني خدعوه كما يقولوا في السومة، غبن فيه فله الخيار، فله ماذا؟ الخيار. إذا علم بالغبن إما أن يمضي البيع وإما ماذا؟ أن يفسخه. يبقى فقط أن نجيب على حديث ابن عمر، قد يقول الحديث، قد يقول قائل إذا كان الخيار الغبن ثابتا مطلقا حتى دون اشتراطه فماذا نفعل بحديث عبد الله بن عمر؟ نقول أولا حديث تلقي الركبان دليل على إثبات خيار شرط من غير اشتراط، لأنه لم يرد فيها حديث النهي عن تلقي الركبان أن التاجر يكون له خيار إذا اشترط على من تلقاه أن لا يخدعه، صح ولا لا؟ إذا الحديث صريح بأن هذا الخيار ثابت مطلقا سواء اشترطه التاجر أم لا. ولكن كيف يجاب على حديث ابن عمر؟ العلماء في الإجابة على حديث ابن عمر لهم يعني قولان اثنان، القول الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الرجل بأن يشترط ألا يغبن وألا يخدع في البيع حتى يثبت له الخيار مطلقا. وش معنى كلمة مطلقا ها هنا؟ هذه الكلمة يعني تفهمونها يعني جيدا أو أكثر يعني إذا تكلمنا عن المسألة الآتية، ولكن يعني باختصار يعني يجب أن نعلم بأن جميع العلماء الذين أثبتوا خيار الغبن أثبتوا هذا الخيار إذا كان الغبن فاحشا، يعني الفرق كبير كما يقولوا بين السومة تاع السلعة والسعر الذي اشترى به هو حاجة، مثلا كما قلنا سعرها 100 انت تشريها 150، هذا فرق كبير ولا صغير يا جماعة؟ لا شك انه فرق كبير فاحش، هذا يعني غبن فاحش 50% تقريبا، يعني غبن فاحش. فالعلماء الذين يعني اثبتوا خيار الغبن متفقون على ان الغبن اذا لم يكن فاحشا بل كان يسيرا فانه لا يثبت معه ماذا؟ خيار الغبن. يعني مثلا سلعه مثلا سوى مثلا 98,000 وانت بحالك واحد ب 100,000 يعني زاد لك 1000 راك ولا 2000، نقول هذا المبلغ يعني يسير جدا، صح ولا لا؟ يسير جدا. يعني حاجه مثلا سوى مثلا ب 98 انت شريتها 99 ولا شريتها مثلا 100 ولا حاجه تاع مليون مثلا شريتها 105,000 مليون و5,000 مليون و10,000، يعني الغبن إذا كان يسيرا فلا يثبت معه ماذا؟ الخيار مطلق فلا يثبت معه ماذا؟ خيار الغبن، وإنما يثبت الخيار إذا كان الغبن ماذا؟ فاحشا. العلماء يسمونه الغبن الفاحش، يعني فرق كبير كما يقول. وأما الغبن اليسير فلا خيار معه. إذا فقالوا فائدة حديث ابن عمر أن هذا الرجل جعل له النبي عليه الصلاة والسلام الخيار مطلقا، يعني حتى لو كان يخدعه بشيء يسير، فحتى لو غبن بشيء يسير فله الخيار، حتى لو اشترى مثلا سلعة ب100 وهي تباع ب99 هذا غبن يسير. ولكن هذا الرجل ما دام أنه يعني اشترى بشرط أن لا خلاف فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار مطلق سواء كان ذلك في الغبن الفاحش أو في الغبن اليسير. قالوا هذه هي فائدة الشرط في هذا الموضع وفي هذا الموطن. واضح يا جماعة؟ التأويل الثاني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يعني قال فائدة حديث ابن عمر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر هذا الرجل إذا باع أو اشترى أن يشترط وأن يقول لا خلاف؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أولا من باب تنبيه المتعاقد الطرف الآخر على أن لا يخدعه. يعني هذا الإنسان كأنه راه يقول للشخص الآخر الطرف الذي يريد أن يتبايع معه كأنه راه يقول له يا ودي أنا مانيش تاجر عادي، أنا راني تاجر ناقص ضعيف العقل، فلا تخدعني. تخدعنيش؟ لا خلابة، أنا أتبايع معك فلا خلاب. كأنه يقول له يعني هذا المعنى. ولا شك أن الناس في زمن الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني كانوا أصحاب دين، وبالتالي فالتاجر منهم إذا ذكر في مجلس العقد بأن يتبايع دون أن يخدع في البيع، لا شك أنه سيستجيب. إذا قال هذا هو يعني فائدة يعني أمر هذا الرجل بأن يشترط هذا الشرط، أولا يعني من باب يعني تذكير الطرف الآخر، وأيضا كما يقول الشيخ ابن عثيمين من باب قطع النزاع، من باب يعني قطع النزاع، لأن التاجر الذي يبيع على هذا الشخص يعني إذا قيل له قد خدعت يعني هذا الرجل قد ينازع في ذلك، يقول أنا ما خدعتوش ومولف نبيع بهذا السومة والناس كامل تشرع لي بهذا السومة، إذا قد ينازع. إذا فإذا اشترط عليه هذا الشرط فإن اشتراط ذلك يقطع ماذا؟ يقطع هذا النزاع. إذا هذه هي يعني فائدة الاشتراط في حديث ابن عمر، كما قلنا يعني أولا يعني فيها عظة وتذكير لمن يتعامل مع هذا الرجل، وفيها قطع لباب ماذا؟ وفيها قطع لباب النزاع. ولذلك كما قلت فالراجح من أقوال أهل العلم أن خيار الغبن يعني يثبت مطلق حتى لو لم يشترط في أثناء العقد، حتى لو لم يشترط في أثناء العقد، فكل من اشترى بضاعة وغبن فيها، غبن هنا بمعنى أنه ماذا يا جماعة يعني دافع أكثر مما يدفع عادة، فله حق ماذا؟ فله الخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه. المسألة التي بعد ذلك هي المسألة الثانية يا جماعة، ونكتفي بها، طبعا الحديث فيه مسائل كثيرة ولكن نكتفي بهذه المسألة. ما هو حد، ما هو حد الغبن الذي يثبت به الخيار؟ ما هو حد الغبن الذي يثبت به الخيار؟ أولا كما قلت اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن خيار الغبن لا يثبت إلا إذا كان الغبن فاحشا، إلا إذا كان الغبن ماذا؟ فاحشا. وأما الغبن اليسير فلا خيار معه. ولكن اختلفوا في حد الغبن الفاحش، ما هو الغبن الفاحش؟ متى يكون الغبن فاحشا ومتى لا يكون كذلك؟ فقل اختلف العلماء على عدة أقوال، اختلف العلماء على عدة أقوال. فمنهم من قال الغبن الفاحش هو ما بلغ الثلث، الغبن الفاحش هو ما بلغ ثلث القيمة. يعني مثلا حاجة تسوى مثلا 60، ثلث تاع 60 شحال يا جماعة؟ 20. فإذا جاءك تاجر وباعها عليك 80، يعني حاجة تاع 60 شريتها عليه 80، على هذا القول يكون الغبن ماذا؟ فاحش. واضح؟ يعني حاجة تاع 60 شريتها 80، يعني زدت ماذا؟ الثلث، زدت مقدار الثلث في الثمن، فحينئذ يكون ماذا؟ الغبن فاحش. وأما إن كان أقل، حاجة تاع 60 مثلا شريتها 70، على هذا القول ما عندكش خيار. واضح؟ إذا هذا يعني قول من أقوال العلماء، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. مذهب الإمام مالك أن الغبن إذا بلغ الثلث فهو فاحش، فهو فاحش، ولك حينئذ ماذا؟ الخيار. وهذا هذا التحديد وهذا التعيين كأنه مستفاد من حديث سعد بن أبي وقاص، يعني لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأراد أن يوصي فأوصى بالثلث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الثلث والثلث كثير، والثلث كثير. كان الإمام مالك رحمة الله يعني استدل يعني بهذا الحديث. إذن هذا قول من العلماء من قال الغبن يكون فاحشا إذا زاد على الثلث، يعني الثلث ليس غبنا فاحشا، يعني الغبن إذا بلغ الثلث فهو غير فاحش، ولكن إذا تجاوز الثلث فهو فاحش. واضح يا جماعة؟ إذا في المثال السابق يعني حاجة تسوى ب60 لو كان تشريها ب80 ما الحكم يا جماعة على هذا القول؟ لا خيار لك، ولكن لو كان تشريها ب81 عندك ماذا؟ الخيار. واضح؟ إذا القول الثاني أن الغبن يكون فاحشا إذا زاد على الثلث، تجاوز الثلث. قول ثالث قالوا الغبن الفاحش هو الخمس، يعني ما بلغ الخمس، أمسكين كما يقول بالقبري خمس، يعني حاجة مثلا تسوى ب100، حاجة تسوى ب100 لو كان يبيعها لك ب120 فهذا غبن ماذا؟ فاحش. واضح؟ لأنه بلغ وصل الخمس، وصل الخمس، حاجة 100 باعوها لك ب120 هذا فاحش، أقل من ذلك ليس بفاحش عند هؤلاء. قول آخر فيما أذكر ذكره ابن قدامة في المغني أن الغبن الفاحش هو ما بلغ السدوس، السدوس أنسيزيا سدوس، حاجة مثلا تسوى 60 باعوها لك بشحال يا جماعة؟ ب70، هذا غبن فاحش، باعوها لك بقل من 70 الغبن ليس بفاحش، هذا قول لبعض العلماء. وهناك قول أخير وهو يعني مذهب الحنابلة وهو ما اعتمده ابن قدامة رحمة الله عليه أن المرجع في ذلك ماذا يا جماعة؟ إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة، إلى عادة التجار وعرفهم. وفي الدرس الماضي كنا ذكرنا بيت شعري للشيخ ابن عثيمين في القواعد الفقهية، قال فيه وما أتى ولم يحدد، وما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، وكل ما أتى، نعم وكل ما أتى ولم يحدد بشرع كالحرز فبالعرف حدودي، يعني كل ما جاء في الشرع يعني اسم شرعي ولكن هذا الاسم الشرعي يعني لم يجعل له الشرع حدا معينا، مثل مثلا النفقة على الأهل والعيال، كاسم الشرع يقول لك انفق عليهم 1,000,000 ولا 5 ولا 10 ما كاش، إذا فمرد ذلك ماذا يا جماعة؟ إلى العرف. فنفس الشيء هنا، فالغبن الفاحش العلماء يعني متفقون، الذين أثبتوا آخر الغبن متفقون على أن الغبن إذا كان فاحشا فإنه يثبت معه ماذا؟ الخيار. ولكن ما حد هذا الغبن؟ شحال؟ هل هو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس؟ طبعا فيه خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى عادة التجار وعرفه، يعني عند الاختلاف نولي للتجار. قال مثلا بائع ومشتري، بائع 100,000 شراها مثلا 110,000 وتنازل، تنازل 100,000 شراها 110,000 تنازل، يعني البائع يقول أنا ما غبنتكش ما زدتش عليك بزاف، ولا المشتري يقول لا غبنتني، يرجعون إلى من يا جماعة؟ إلى التجار، التجار هما اللي يحكموا بيناتهم. نوليو للتجار، قال نوليو مثلا زوج ولا ثلاثة، قال فلان شرى البضاعة الفلانية بكذا، هل غبنه غبنا فاحشا أم لا؟ فإذا كان تجار أو أكثر تجار يقولون لا هذا غبن يسير، وش به هذا؟ هذا مسمار هذا وش به يكبر في الحالة؟ هذا غبن يسير. إذا نقول للمشتري لا خيار لك. وأما إذا قال التجار لا بل هذا غبن فاحش، وأنت يا البائع ليش تزيد عليه بزاف؟ ما تحشمش 700 تبيعها 110، فإذا قالوا بأن الغبن فاحش فحينئذ يثبت ماذا؟ الخيار للمشتري. إذن فهذا القول يعني هو أقرب الأقوال إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني يعني لما ذكر يعني أقوال العلماء أو بعض أقوال العلماء في هذه المسألة قال وقيل يعني جعله آخر قول كأنه أراد أن يعتمده. وقيل ما لا يتغابن به الناس في العادة. إذن يرجع في ذلك ماذا؟ إلى عادة التجار وعرفه. وقيل ما لا يتغابن به الناس في العادة لأن ما لا يرد به الشرع يرجع فيه إلى العرف أو يرجع إلى العرف فيه. هكذا يعني قال رحمة الله عليه. إذن فخلاصة يعني هذه المسألة الثانية أن خيار الغبن يعني يثبت إذا كان الغبن كبيرا فاحشا ويرجع يعني في تحديد يعني فحش الغبن يرجع فيه إلى عادة التجار وعرفهم. وبهذا يعني نختم إن شاء الله تعالى هذا المجلس. وكما ذكرت يعني في بداية هذا المجلس يعني سنتوقف إن شاء الله تعالى عن هذه المجالس ريثما يعني تتحسن الأوضاع إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.